النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل ايام الدنيا ايام العشر. جمهور اهل العلم على ان العشر الاواخر من الحج افضل من العشر الاواخر من رمضان ليلا ونهارا، ايام طور على المعاصي من ايام السنه الكعبه. دي الايام اللي اسماعيل فوق فيها، دي الايام اللي ربنا كتب فيها الوحي لموسى، دي الايام اللي ربنا كتب فيها موسى، دي الايام اللي سيدنا موسى وفر الليل في النهار فيها في العباده والصيام اللي ربنا عمل شراب. ابن عباس رضي الله عنه روي عنه ان الحاجه اللي تضعف فيها 700 ضعف، يعني حرف القران في 10 حسنات انت بتقراها يعني صفحه القران في 700 صفحه، يعني ثواب كل صفحه القران في 10 ذي الحجه بثواب ختم القران. احنا دلوقتي عايزين نحط ايه؟ اول حاجه ختم، لو طبعا ممكن تبقى ختمه يبقى انا عايز اكتب القران في 10 ايام فوق باذن الله تعالى على مدار فيهم مشروع حج وعمره وحج الفقراء والجنود الاغنياء كلهم تعالى بعد الفجر، صلاه الفجر جماعه ولا ذكر ولا ايه؟ سته صلاه الفجر بكره صلاه الفجر بكره خمس شهور، بس انت صلاه الفجر بكره طيب مشروع تاني مشروع صيامي تسع ايام صيام صيام عدى لكفر الظروف 30 يعني ساعه بكفر الظروف شهرين يعني 60 ايام كفر الظروف 60 يوم يعني دقيقه مشروع ذكر ذكر الله ما هي الايام اللي عملوا فيها احد الاضرار بيحبوه يا رب ده هو اقصى اللي بيجيب صلاه مش هي احد الايام اللي راح فلن يعبدوا فيها الا احد العباد الاضرار. طب ليه احنا في الدنيا طموحين في الاخر الغريب؟ احنا عايزين نعرف 10 ايام دول يبقى الغريبه تكون ايه والسلامه تكون ايه؟